الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، العناية بالوالدين والضعفاء وكبار السن صورة من أجل صور التكافل في المجتمع المسلم، وسبب عظيم من أسباب البركة في الرزق والسعة فيه. العناية بالوالدين والضعفاء وكبار السن سبب عظيم من أسباب البركة في الرزق والسعة فيه. كل منا يريد السعة في الرزق والبركة فيه، وكلنا يعلم أن الرزق مضمون ومكفول من قبل رب العالمين، وهو مكتوب ومقسوم، ونحن في بطون أمهاتنا عندما يأتي الملك لينفخ فينا الروح. فالمطلوب منا السعي في الطلب والأخذ بالأسباب المشروعة وتحقيق التوكل على الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ليس له جيوب وليس له مخازن، يخرج في الصباح ويعود في المساء. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. اطمئن، لا تقلق ولا تجزع، فما هو لك لا يمكن أبدا أن يأخذه غيرك، وما هو لغيرك لا يمكن أبدا أن يصل إليك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو طلعت السماء السبعة، لو نزلت سابع أرض، لن تأخذ إلا ما قسم لك، لن تتحصل إلا على ما كتب لك، ما ضمنه الله لك، ما كفله الله لك. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب، فامشوا في مناكبها. قال الله عز وجل في سورة تبارك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. أجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه الجملة الأخيرة في الحديث بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره. الله عز وجل قسم لك بمئة جنيه لو أن كل من حولك حاولوا أن يمنعوها لن يستطيعوا أبدا، ولو لم تكن من رزقك لو كل من حولك حاولوا أن يوصلوها لك لن يستطيعوا أبدا. فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره. كلمة رزق، رزق ورازق ورزاق، جاءت في القرآن 112 مرة، بكل مشتقاتها. لو آمنا بهذه الآيات وصدقنا بها وعاملنا بها ووقفنا عليها بالتأمل والتدبر، ما أصابنا من الجزع والفزع والقلق على الرزق. فمن هذه الآيات: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل الله، قل الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وغيرها الكثير من الآيات، 112 آية في القرآن تحدثت عن الرزق. هذه الآيات لا نحتاج إلى شرحها، لا نحتاج إلى تفصيلها وتوضيحها، نحتاج فقط أن نصدق بها، أن نؤمن بها، أن نعمل بها، ونحن نسعى في طلب الرزق نضعها في الحسبان، نضعها نصب أعيننا. فمن آمن بها وصدق، من أين يأتيه الخوف على الرزق؟ فالواجب على المسلم أن يكون همه الأول والأكبر والأعظم تحقيق العبودية لله. همك الأول والأكبر والأعظم أن تحقق العبودية لله عز وجل. اتباعاً لقول الله عز وجل: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. فالمؤمن الذي يصدق بهذه الآيات ويؤمن بها لا يلحقه هلع ولا فزع ولا جزع ولا قلق بأي أزمة، بأي أزمة كانت، مالية، غذائية، اقتصادية، لأنه يؤمن أن رزقه على الله لا على أحد، ولا على نفسه، والله ولا على نفسه. العبد لا يملك لنفسه ضمن ولا نفع. فجاء أحد الناس إلى أحد الصالحين يشكو إليه، قال: أصبح رغيف الخبز بدينار، بدينار، رغيف الخبز كان بدينار. انت عارف الدينار يعني ايه؟ يعني 4 جرام ذهب وربع، 4 جرام ذهب وربع رغيف الخبز. في سنة من السنين، في مجاعة من المجاعات، عشان تعرف ان الناس وقعوا في أعظم وفي أكبر مما نحن فيه 4000 مرة. لما يشيل رغيف الخبز 4 جرام وربع ذهب، ما شكل هذه الأزمة وما حجمها؟ قل: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار. فماذا أجابه؟ كلمات تخالف العقيدة كما نفعل، ينهار كذا ويالل كذا ويمصب كذا، وألفاظ لا أريد أن أتلفظ بها على المنبر، كلها ألفاظ تخالف العقيدة، وألفاظ تدل على الشك والسخط. ما أجابه الرجل؟ كيف أجابه؟ قال له: والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار، والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار، أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. خلاصة الخطبة، خلاصة الموضوع في هذه الجملة: أنت عبدت الله كما أمرك، والله لو فعلت لرزقك كما وعدك. فانتبه لهذا الدرس جيدا، درس ما أعظمه من درس في موضوع الرزق. نحن نتلاعب، ماذا فعلت أنت؟ أمرك أن تعبده ووعدك أن يرزقك، ماذا فعلت؟ فتش في نفسك واعد حساباتك مع الله، ولا تلومن إلا نفسك. اعبده كما أمرك يرزقك كما وعدك، أمرك بالعبادة ووعدك في الرزق، فإن حققت هذا حقق لك هذا، انتهى الأمر. يقول الرجل: والله ما همني ولو أصبحت حبة القمح بدينار، أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. رزقك قليل، دخلك محدود، شاركه والديك، شاركه ضعيفا لا يقدر على الكسب، شاركه مسنا لا عائل له، سترى عجبا عجابا في البركة. دخلك محدود، شاركه مسكينا، شاركه والديك، شاركه مسنا لا عائل له، ضعيفا لا يقدر على الكسب، ترى عجبا عجابا في البركة والزيادة والسعة. قال المصطفى صلوا عليه، الحديث في صحيح مسلم، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني إن كان قليلا حصلت به الكفاية المطلوبة المقصودة ووقعت فيه البركة ما يعم الحاضرين عليه. في الأصل إنه يكفي أربعة، لكن قعد على الطعام ثمانية كفاهم بالبركة التي عمت والتي حلت والتي نزلت في هذا الطعام. وحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر أو قال المنافق يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معي واحد، معدة واحدة، والكافر أو قال المنافق يأكل في سبعة أمعاء. وهذا فيه دليل على أن طعام المؤمن كثير البركة، وطعام المنافق أو الكافر منزوع البركة. فأنت إن كان رزقك قليل أو محدود، شاركه والديك وشاركه ضعيفا، أو شاركه كبيرا مسنا لا عائل له، تجد البركة، ترى البركة والزيادة والسعة، فيصير القليل عندك كثيرا بفضل الله ورحمته ومنته عليه، يصير القليل في يدك كثيرا. وأمرا آخر في غاية الأهمية، الله عز وجل يصرف عنك من الشرور والأضرار والأمراض والآفات ما تحتاج إلى مال كثير لو فعلت. كلما كان العبد صادق في الإيمان يكفيه القليل من الطعام، يكفيه القليل من الرزق، ويفيض ليعود به على من حوله من الفقراء والمساكين. فالمؤمن يأكل في معي واحد. فكلما تحقق الإيمان في قلب العبد كفاه القليل، كفاه القليل من المال، وكفاه القليل من الطعام، وكفاه القليل من الثياب، وكفاه وحصلت عنده القناعة، القناعة في كل شيء، القناعة في كل شيء. عندما يتحقق عنده اليقين والرضا والثقة في الله عز وجل يرضى بما قسمه الله له، بما قسم الله له، ويقول الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني، والحمد لله الذي كفاني، والحمد لله على كل حال. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.